tienen واحدا si tienen يوم. الحديث يقول تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، لابد من 60 مسكين. وهذا الرجل ما في بيته 60. هذا مما يدل على أن الرسول أعطاه ليس عن الكفار، لم يعطيه عن الكفار، إنما أعطاه على أنها صدقة له، والكفارة سكت عنه.